الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والاشتراك في الاسم الكلي العام أو المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة. نعم، انتبهوا لي قليلا. إذا قلت وجود الله ووجود المخلوق، الآن كلمة وجود ووجود ليست مطلقة وإنما مقيدة ومضافة، ولا لا؟ نعم. أريد أن أقلبها إلى اسم مطلق أحذف الإضافة. متى ما حذفت الإضافة صار الوجود وجود مطلق. أتحداك تجد لي شيئا مشاهدا مطلقا. ما تشاهده العين هو المقيدات ليس المطلقات. المطلق لا يشاهد. أتحداك تجي لي وجود غير مضاف لأحد. أعطني يدا غير مضافة لأحد. أعطني عينا غير مضافة لأحد. جميع الصفات لابد أن تقيد. هذا يرجع إلى وجود في الأذهان فقط يمتنع تحققه في المشاهدات والأعيان. ليس في الأعيان إلا وجه وليد أو وجه عبد المجيد، لكن وجه مطلق مضاف غير مضاف لأحد هذا غير موجود. طيب انتبه، الوجودان متفقان في الاسم المطلق، هذا يسمونه مطلق. لكن متى ما أردت الوجود الأول إلى الله ووضعت أردت الوجود الثاني إلى المخلوق انقطع التشبيه. مماثلة في الاسم المطلق فقط، لكن ينتهي هذه المماثلة وينتهي هذا الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. انتبهوا لي، يقول الاتفاق بالاسم الكلي لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. انتبهوا يا جماعة، الممثلة عندهم شبهة، يا ليتكم تنتبهوا لي أرجوكم. الممثلة عندهم شبهة، وهي أننا كما أننا أجزنا الاتفاق بين الوجودين في الاسم الكلي فلينجر هذا الاتفاق بعد الإضافة والتقييد. فكما أن بين وجه الخالق ووجه المخلوق اتفاق بالاسم الكلي، فليكن أيضا اتفاق وتماثل بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. الكلام هذا صحيح؟ لا. كما أن بين يد الخالق ويد المخلوق اتفاق بالاسم الكلي، فليكن كذلك بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. أهل السنة أجازوا الأول فقط، وهو أن ما من موجودين إلا وبينهما نوع اتفاق وتماثل في الاسم الكلي فقط. لكن متى ينقطع هذا التماثل؟ بعد الإضافة، بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. ولذلك إذا جاءك الممثل وقال يد الله كيدي، فتقول لما؟ تقول لأننا لو حذفنا الإضافتين لكانت اليد واحدة، فإذا كانت اليد واحدة في الاسم الكلي فلتكن واحدة بعد الإضافة والتقييد. نقول لا، تأتيك القاعدة أن الاتفاق في الاسم الكلي المطلق العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. ما وضحت؟ وضحت؟ طيب إذا متى ينفك التماثل بين الصفتين؟ بعد الإضافة. وأما قبلها فك، لكن قبلها ليس بموجود في الأعيان وإنما هو شيء يفرضه الذهن فرضا.